السؤال رقم 7. يجب علي السير بسرعة لا تقل عن ألف 60 كيلومتر في الساعة، ب 80 كيلومتر في الساعة، جيم 90 كيلومتر في الساعة. أعيد. يجب علي السير بسرعة لا تقل عن 1060 كيلومتر في الساعة، ب 80 كيلومتر في الساعة، جيم 90 كيلومتر في الساعة.